التزويد المشروط الصالحة التي هي إحدى دريات المجتمع ودريات المجتمع منه. ومنها قيام الزوج بكفاءة المرأة وصيانتها، وقيام المرأة بأعمال البيت وأدابها في وظيفتها الصحيحة في الحياة، لا كما يدعيه الأعداء المرأة وأعداء المجتمع أن المرأة شريكة الرجل في العمل خارج البيت فأخرجوها من بيتها وعزلوها عن وظيفتها الصحيحة وسلموها عمل غيرها وسلموا عملها إلى غيرها، فارتل نظام الأسرة وساء التفاهم بين الزوجين، مما يسبب في كثير من الأحيان الفراق بينهما أو البقاء على بعض ويدل. وهذه مسألة في الحقيقة تحتاج إلى كلام طويل جدا، وهي مسألة عمل المرأة، مسألة عمل المرأة. وعمل المرأة في الوضع الراهن الآن الذي في بلادنا محرم ولا يجوز. وانا اختصر مسألة اختصارا سريعا، قلت عمل المرأة في الوضع الراهن في بلادنا محرم ولا يجوز لما فيه من المخالفات الشرعية الكثيرة. الأولى أن المرأة قد يضيق عليها أن تدخل بدينها الشرعي. الأمر الثاني أنها إن سلمت من التضييق في مسألة الدين الشرعي فقد تبتلى برؤساء العمل أهل فسق وفجور لا يتقون الله فيها ولا يرقون فيها إلا ولا ذما، فيتعرض حياتها أو كرامتها أو للخدش والتعرض والإساءة. المخالفة الثالثة أنها قد لا تكون المرأة ملتزمة بالدين الشرعي فتخرج مدرة لجوال محرم. الأمر الرابع أنها تركب وسائل مواصلات مختلطة فتحتك بالرجال ويحتك الرجال بها، وهذا أيضا محرم. هذا كله محرم، لا يجوز للمرأة أن تعلم نفسها شيء من هذا لأن هذا فتنة. والإنسان بالتعود على هذا والاعتياد على مشاهدة هذه المناظر يوم بعد يوم تهون عليه المعصية ويتولى عنده شيء من التبلد الحسي إذا رأى المخالفات أمام عينه. فعمل المرأة بالصورة الراهنة لا يجوز. وإذا أرادت المرأة أن تخرج للعمل فلا بد في هذا العمل من شروط، أن تخرج بالزي الشرعي الذي تكلمنا عنه، وأن تخرج بالمواصفات الشرعية لا مطيبة ولا متعطرة إلى غير ذلك، وأن يكون العمل مسافة سفر، مسافة سفر لأنه لا يحل لها أن تسافر مطلق السفر إلا مع ذي محرم، وأن تكون وسائل المواصفات التي تقل المرأة من العمل ذهابا وإيابا لا اختلاط فيها، يعني يحدث كما يجري في بعض البلاد الإسلامية الآن، تجهز باصات معينة ويعرف فيها رقم خاص للسائق وبجوار السائق فيه امرأة جر، يعني السائق لا يركب مع النساء وحده بل تكون مع السائق زوجة السائق أيضا خشية أن يكفر السائق والتعرض للنساء، فترجع زوجة السائق مع السائق في الغرفة التي هي غرفة القيادة بمثابة قمرة الطائرة، والإنسان في معزل عن السائق تماما لا يراه ولا يراه ولا يرونه، لا يراهن ولا يرونه، ويقول له كم الصوت اتصلنا فيه عن من خلاله ننزل في المكان القادم أو المحطة القادمة أو شيء من هذا، كما رأيناه في بعض البلاد الإسلامية الله شكلها المدرسة الإدارية كل ذلك نساء يعني ليس في المدرسة ولا في مكان العمل الرجال كلمة فإذا وأن يكون أحد في نفسه حرام أن تعمل عمل حرام كان تعمل في بيت إلى غير ذلك كل ذلك الشروط خروج المرأة الشروط خروج المرأة. طيب إذا كانت هذه الشروط هي المذكرة لو الشروط مش موجودة الآن يعني لا تعمل في وسيلة التواصل ولا مكان عمل ولا أمان الفن وإلى غير ذلك كل هذا غير متوفر الآن ما الذي يجب على المرأة؟ الذي يجب على المرأة حينئذ أن تعلم أن ذاكرة عملها بيتها أن ذاكرة العمل هي البيت وأنه لا يكون للمرأة أن تخرج من البيت لأنها إذا خرجت من بيتها خسرت والسرقة في وسائل التواصل والابتعاث في الأرض والعطاء والكلام والخصومة يعني يقول لو أننا أخرجنا المرأة من البيت وجئنا الرجل يقوم بعمل المرأة في البيت لا يمكن أن يقوم الرجل به مثل عمل المرأة، بل لو أننا أخرجنا المرأة من البيت للعمل وجئنا بامرأة أخرى تقوم بنفس عمل المرأة في البيت لا تقوم به أبدا على الصورة المطلوبة، لأن المرأة تستهدف هذه القادمة أو الأمية لا يمكن أن تربي أولادها ولا يعوض عنه دراسة ولا وظيفة مهما بلغ العريس يتقدم لها من السن السنوي لما تخلص ان شاء الله الايه؟ الجامعه. طيب تخلص من عندها 18 سنه ولا 20 سنه لسه قدامها تخلص جامعه كمان 4 سنين يبقى عندها 24 سنه. طيب ممكن في مثلا متفوقه في الدراسه انت محتاج تحضر وتقول لك الزواج 20 فتعمل كمان سنه ثلاث تحضير يبقى عندها 27 سنه تمام؟ ومن النساء اللي يقضي الزواج الى نهايه كيف تعيش حياتها؟ كيف تعيش حياتها الزوجية؟ ولو تحتاج إلى كما يعني أوهمها به المنافقون عشان يبقى معاك سلاح وتعرف الأيام ما تطولش وتوجد برضه ظروف ما يعني لا تؤمن ويا بتحتل الرجال يا بتحتل المنافق الغربان واخد بالك معايا؟ وتبدأ بقى الكلام ده تقول أنا شوفي أه أنا أتجوز فلان أو أعشق معاه مش عارف إيه و الصايره انك لازم تفهمها وانا اشوف في عندها واحد يعني او كلام نظري اقوله انا لا تخرج من ثلاث حالات. إما أن تخطى إلى غير بإكرام، يعني أن تتزوج بقبل عقد، وإما أن تكون بالغة بإكرام، يعني بالغة في عقد، يعني أن تكون صغيرة لم تبلغ به يعني لم تبلغ، أو بكر بالغة. وإما أن تكون سيبا، يعني تزوجت قبل ذلك ثم ظلمت أو منع زوجها إلى غير ذلك. ولكل واحدة من هذه الثلاث حكم خاص في أخذ رأيها من الزوج. قال أولا: فأما البكر الصغيرة فلا خلاف أن لأبيها أن يزوجها بدون إسلام، لأنه لا إذن لها، لأن أبا بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة رضي الله عنها رسول الله وهي بنت ست سنين، وأدخلت عليه وهي بنت تسع سنين. ثم قال الإمام الشوكاني: في الحديث دليل على أنه يجوز للأب أن يزوج ابنته قبل البلوغ، وقال أيضا فيه دليل على أنه يجوز تزويج الصغيرة بالكبير، وقد بوب لذلك البخاري وذكر حديث عائشة، وحكى في الفتح الإجماع على ذلك. وقال ابن قدامة وقال ابن قدامة له الكوفي قال ابن المنذر: اجمع كل من نقل عنه من اهل العلم ان نكاح الاب ابنته الصغيره جائز اذا زوجها بالكفر، يعني الصالح على دين مغلوب واطمع. ثم قال الشيخ: واقول وفي تزويج ابي بكر رضي الله عنه من عائشه رضي الله عنها وهي ابن ست سنين من النبي صلى الله عليه وسلم الابن الرد على الذين من قلوب تزويج الكثير يشوهون ذلك ويعتبرونه منكرا، وما هذا الا لجهلهم او انه قول. يبقى الشيخ رحمه الله فصل وبين ان البنات او النساء يختلفن في اخذ رايهن في الزواج على حسب المرحله العمريه التي تمر بها المراه، التي تمر بها المراه. فقال: إذا كانت البنت صغيرة لم تبلغ، يعني كانت صغيرة لم تبلغ بكرا ما زال لكنها لم تبلغ، فقال هذه يجوز لأبيها أن يتزوجها بدون إسلام. نحو الشيخ بيتكلم عن ناحية فقهية أصلا من ناحية الحكم الشرعي، يعني كان حصل إن في أب يتزوج بنته وهي لسه ما عندها 9 سنين 8 سنين ولم يستأنفها، يعني عادة الاستقرار فيه لا تعرف أصغرك ولا أصغرك، ما تنفع شيء. فزوجها الزواج بالصورة دي جائز شرعا، هو الشيء نفسه هذه الأديان. من ناحية الجواز الشرعي جائز شرعا الجواز، الزواج ما في مشكلة. لأن الإمام مالك رحمه الله لما سئل متى تتزوج البنت؟ قال: إذا أطاقت الجماع تزوج خلاص. أما إذا تزوجت 16 و17 و20 وكل شوية يأخروا سنتين إلى تشيب الطاقة، لا، تتزوج ماذا أطاقت أن تتزوج؟ يعني أن ظهر عليها مثلا اسمها مثلا طبيعة متقدمة قوية إلى غير ذلك، وتتحمل أن تعيش في ظل زوج، وتتحمل الحياة

او كيف نكتشف انها تاتينا مثلا مع اي وجه في فتره موسيقيه او شغال في فرقه افراح من اصحاب المناطق اللي هي ايه؟ وقت الاصفار ومش عارف الى اخره هذا ومرتبه انها تزور هذا الفاز كفاجر الذي ما زال ياخذ مصروفه بابيه او بامه ولا يصلح ان يقيم بيتك بل هو يحتاج ان يكون تحت كفاله غيره. تمام؟ فيكون في الحاله دي يصدق ان يرغمها الاول اذا لا عادش هتقولوا لازم ترجع للوالد والوالد يقول لا واحنا ان شاء الله حتى انا هطلع بقى مع ان شاء الله نعيش بعيش حتى لان لا لا انت مش عارف مالك قال المجرين بعقل عظيمه نحن لا ادرى بربي يقول لك الكلام ده كله حافظ الكلام ده للبابا وحافظ على مريدها وتمييز الرجل عنها لا الكلام ده مش تمييز للرجل عنها ولا حاجه ده الكلام ده كله من باب الاحتياط للبابا وحفظ حق البابا وحفظ شرف البابا الكلام ده كله مش زي المرأة الغربية التي تتزوج تشاء ثم تعيش معه سنة أو سنتين في الحرام أو في الحلال ثم يربيها جانب جانب بأولادها ثم إذا بلغت 40 أو 50 عمرها تبقى في هذه الأرض المسلمين لا زوج يسأل ولا ولد يسأل ولا أب يسأل ولا أم يسأل ولا يعرفها أحد من أقاربها والبار فيهم البار فيهم من يقول أو عشر سنين برضه ها أنا أضلاله وجوب عياذ بالله لا أحد لما تشترط ولي للبقرة تقول كما قلت أنت أيتها الفاضلة أغلى شيء نملكه من هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا الزوجة الصالحة الزوجة المرأة هي أغلى ما يملكه الرجل اوعى تفكر كلام خبيث أو حاجة احنا هنكاد خوفنا وخوفنا وخوفنا على مصالح وخوفنا على حياة الزوجية وربنا ان تستقر استقرارا لا يشوبه شريبا كل ده احتياطات وكل ده تدابير فاحنا بنتخذها حفاظا على الحياة المستقبلية حفاظا على شرفك حفاظا على حقك النفسي حقك المعنوي حقك المادي كل ده انت بتعمل ايه؟ يعني لا بين عندها ولا حياة عندها. النساء أخرى الثانية مش عارف شغالة بيت إلى غير ذلك، والأخر يعني مالوا شعبة إن احنا نتجوز، عايشين يمشوا الأولاد ويخدموا الأولاد ويخدموا الأولاد وهو سايبين الأولاد وإحنا بنربي فيهم وهو كلهم بيطلع في الأرض في السحاب في الشمس ورا الأرض، وكل ما يجي العريس يرفض هذا الأخ العريس بحكم إن هو يعني مش عارف يختار عليك حاجة من كل مرة ويرد العريس بها، نقول ده اسمه عقاب. حاجة مش معاك مش بالسؤال بس كل هذا الفاضل ولا هذا